قال لا تخرجوهن. هذا الحكم أيضا حكم إخراجها. هل يجوز إذا طلق الرجل امرأته أن يقول أخرجي من بيتي؟ أو هل يجوز المرأة إذا طلقها زوجها أن تقول خلاص أنا بأخرج وتتصل على أهلها أو على أخيها وتقول خلاص أنا لا أبقى معك؟ هل يجوز لها أن تخرج؟ وهل يجوز لها له أن يخرجها؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرجوهن أنتم ولا هن يخرجن من إلا أن يأتين بفاحشة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كالزنا أو نحوه أو المقدمات أو نحو، أو تكون سليطة اللسان تؤذي الزوج بلسانها أو تؤذي أهله، حين تكون الزوج قد يعني مقيم مع أهله فتبدأ يعني تؤذيه وتؤذي، تسب أمه وتسب أباه وتسب أولاده وتسبه وتؤذيه بسلطة اللسان، ففي هذه الحالة يخرجها ويأمرها بالإخراج إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. طيب لماذا؟ لماذا لا تخرج؟ ولماذا لا يخرجها زوجها؟ لماذا تبقى في بيت الزوج؟ لأنها زوجة، طلاق رجعي هذا ليس طلاق بائن. أما الطلاق بائن نعم تخرج، الطلاق الرجعي يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها. طيب تبقى في بيت لماذا لا تخرج؟ لماذا لا يخرجها زوجها؟ قال الله عز وجل بعدها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لأنها إذا بقيت في بيت زوجها قد يكون هذا الطلاق حدث بسبب يعني شدة غضب وانفعال فتهدى الأمور ثم يندم. ولذلك تلاحظ كثير ممن يقع منهم الطلاق يندمون مباشرة، يقول والله طلقته وأنا كنت يعني في عصبية وكنت يعني في حرارة وكذا، فنقول تهدى الأمور. ولذلك الله عز وجل أعطاه فرصة، مدة التربص تصل أحيانا إلى 3 أشهر، فتبقى الزوجة في بيت زوجها هذه المدة كلها لعل الله يحدث ذلك أمر ثم ترجع الأمور وتهدى، قد يكون بينهما أولاد فترجع الأمور بسبب مثل هذه الأمور. والشيطان قد يحضر عند منازعة الرجل مع امرأته وقد يكون يعني يسبه وتسبه ثم يعني يقع ثم يندم هو أو هي تندم.